tarapmix.com tarapmix.com عكا عكا عكا عك كل ما تقرب تفوق مني مش بعرف الم من الناس دي وعايزة ايه عم هو كله ضرب ضرب فيش مساحة لأي لعب حبة راحة واستجيم وحلق عاللي فرقع مني بوم شيل دي وحط دي وخد دي وهد دي مكان دي شوف يا عم الناس الناس دي ويلا بينا نحل شوف دول مع دول ولا دول خبيهم من دول انا مال انا مش مسؤول مالهالة بتخل شيل دي وحط دي وخد دي وهد دي مكان دي شوف يا عم الناس الناس دي ويلا بينا نحل شوف دول مع دول ولا دول خبيهم من دول انا مال انا مش مسؤول مالهالة بتخل خالص ليه بجد ليه قلبين الدنيا جد خبطة عالبرد تترد رد حد كلم حد كلم حد ثانية حد عارف ايه جرى راجعة بينا ليل ورا حد شوف في جيبه حال بلاش كل مرة جر شكل شيل دي وحط دي وخد دي وهد دي مكان دي شوف يا عم الناس الناس دي ويلا بينا نحل شوف دول مع دول ولا دول خبيهم من دول انا مال انا مش مسؤول مالها لا متخل شيل دي وحط دي وخد دي وهد دي مكان دي شوف يا عم الناس الناس دي ويلا بينا نحل شوف دول مع دول ولا دول خبيهم من دول انا مال انا مش مسؤول مالها لا متخل لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم